لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد بدقت النبضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. اليوم الحلقة الثانية من موضوع استعراض بعض الكتب التي يعني أعتقد أنها مفيدة وحيوية وتناسب الحال. وتكلمنا في تقديم في المحاضرة الفائتة أو الحلقة الفائتة على أهمية القراءة، وأننا في عصر الاستسهال وطغيان الصورة والأجهزة الإلكترونية وتركيز فكرة التشتيت عند الشباب والناس، ومن ثم تكون المحصلة النهائية شبه صفر. الكتاب الذي سأعرضه الآن كتاب طريف في بابه، مؤلفه ليس فقط ابتكر العنوان وهو ابتكار بالفعل، ولكن المضمون وهو جلس فيه عشرات السنوات يجمع هذه التجربة التي تفيد كل إنسان، ليس شرطا أن يكون رمزا، وإن كان الرمز الذي في الضوء يحتاجه أكثر من غيره. الكتاب للشيخ سلمان العودة بعنوان شكرا أيها الأعداء. أرأيتم إنسانا يشكر أعداءه؟ لماذا؟ قصة الكتاب تحكي لك لماذا بالفهرس الطويل الذي عبارة عن مجموعة مقالات تصب في الموضوع متفرقة للكاتب، ثم فصول مستقلة أضافها قصدا لموضوع الكتاب. أين طبع الكتاب؟ في إصدارات إسلام اليوم للإنتاج والنشر، الطبعة الأولى 2010. تعالوا، فينا واحد ما يخطئ أو لا يستدرك عليه؟ طيب، فإذا كان الإنسان في الضوء كما قلنا رمز، علم من الأعلام في أي مجال كان، فإن له أقران، الأقران يقيمون عمله. نحن دائما نقول في النقد الأدبي الشاعر إن كان يقول القصيدة بينه وبين ذاته أو لأحبابه، لكن إذا أعلن عن القصيدة فليتحمل التحليل والنقد والتعليق، وهكذا الحياة. إذن عندما تكون في الضوء وعندك إنتاج واجتهاد فلا بد أن يكون هناك رأي آخر، لكن هذا الرأي الآخر يتفاوت طرحه في معارضة، في تجريح، في أصناف كثيرة من التعاطي. التجريح، النقد أليم جدا والناس يتنوعون فيه. الدكتور الشيخ سلمان العودة عجيب، استلزم يعني أخذ منهج الصمت وعدم الرد. ليش يبقى شيخ؟ ليش يعني متجاهل الناس، متكبر الناس ولا شيء عندك؟ هذا الجواب موجود داخل الكتاب، ولكن تعالوا نبدأ في المقدمة الجميلة التي بدأها الشيخ عندما قال أشعر بالسعادة والرضا حينما أتذكر، لاحظ، أنني تجرأت بعض المرارات من أخوتنا أعزة. كيف تركبها هذه؟ سعادة من مرارات، لكن لأخوة، الأخوة صاروا أعزة، طيب كيف تجرأت؟ ها؟ يقول ربما لا يروق، يستدرك، ربما لا يروق لهم هذا الوصف، ولكنني أقوله صادقا لأني أعلم أن ما بيني وبينهم من المشتركات يفوق بكثير نقاط الاختلاف. أشعر بالسعادة حين أتذكر توفيق الله لي بعدم الدخول في منازعات أو سجالات يحضر فيها الشيطان ويقع فيها حظ من الانتصار للنفس بإدراك أو بغير إدراك. بإدراك القضايا الخصومات، الشيخ وخر عنها، رح يذكر الآن أسباب الابتعاد عنها في الفصل الأول عندما يقول لماذا لا أرد، يذهب عنها، لأن كثير من الحوارات، بل أكثرها يمكن عندما يكون الحوار علمي في ثم يتحول في توتير نبرة الخلاف، ثم يتحول شخصي، بدنا نستهدف الإنسان، ويتحول الانتصار للذات، يتحول لاستعراض المعلومات، يتحول الانتقام من الآخر، يتحول إلى تضخيم الأخطاء، يتحول تدخل فيها النفس والشيطان والأهواء، وتبتعد القضية الأصلية وتدخل في القضية الفرعية. طبعا يتكلم على قضية تجميع العيوب والاكتفاء بها، يقول: هذه المدن الجميلة لا تخلو من نفايات، بيد أنه ليس من الحكمة أن نضع النفايات في عربات ونطوف بها على الناس لنؤذي بها عيونهم وأنوفهم ونفسد أذواقهم. يذكر لنا قصة الشيخ عن شيخه وأستاذه صالح البليهي، يقول: جاءه شاب وقال: يا شيخ أريدك على انفراد. فخلى به ثم قال له: يا شيخ إنني أبغضك في الله، أنا أكرهك من أجل الله. صور الجرأة، ولمن يقول مو لي يعني واحد خمير سكير، لا لا، لشيخ ومن منطقته ومن مذهبه وفي ربما نفس مدرسته. ليش يبا ليش؟ الشيخ استفسر، قال: لأنك أفتيت بإباحة إخراج زكاة الفطر من الرز، يعني عينت، وبعد ولأنك أفتيت بصلاة التراويح خمسا على حسب اختلاف العدد المشهور عند الفقهاء. قال الشيخ: هذه السنة. ثم قال: قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان أحب آخر أن يخبره بأني أحبك في الله حتى تصير ألفة، ها؟ لكن ما علمنا عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد نص نبوي يقول لك إذا كرهت واحد تذهب إليه وتقول له أنا أكرهك في الله. فالأخ جاي يحقق بدعة في كراهية شيخه أو أحد الأساتذة الموجودين. هذه يقول: من أكسب وأفضل ما يعني استفدت منه الشيخ سلمان في قضية عدم الردود، قضية حفظ الوقت، قطع المسافات، النجاة من وحر الصدور. نعم، فإنني بحمد الله لا أحتاج إلى كبير مجاهدة في صفاء القلب مع أخوة يخالفونني. هذا إيجابية كبيرة عند الإنسان. طيب، هل معنى ذلك أن هذا الشيخ أو ذاك الذي لا يريد أن يدخل في معارك أو لا يرد على الخصوم والأعداء أن خلاص كامل ما قال شيء؟ استدرك موضحا، قال: ولست أتحدث مغترا، إذ يعالجني، يعني يصيبني، موقف مباغت يستفزني. إحنا بشر نعيش أحيانا، نطلع من من من من طور الإنسان، فأنسى كل ما تعلمته وأتعامل معه باندفاع، ولا أذكر المبادئ التي أخذت نفسي بها إلا بعد وقوع الأمر. أتذكر شلون أنا تصرفت التصرف الغلط هذا، كيف انفعلت هذا الانفعال، كيف بدرت مني هذه الكلمة الجارحة. أتذكر بعدين أن أنا أصلا أنصح الناس بهذا الكلام الطيب، فكيف؟ يقول الشيخ: فأدري أن الله يؤدبنا بهذه المواقف، ويقول: لنظل عارفين بأننا لا نزال صغارا نتعلم من مدرسة الحياة، ولنتضرع إليه سبحانه وتعالى قائلين: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شوف التربية، شوف الأدب. ثم وضع في الفصل الأول: شكرا أيها الأعداء. ثم بعد ذلك: لماذا لا أرد؟ وبعدين تكلم فصل بعنوان: الموت لأعدائي. طبعا عنوان ملغوم لكن في ذكاء في مدخل: ليش ما ترد يا شيخ على خصومك؟ قال: ما أرد لعدة أسباب. واحد، إذا كان عندك أعمال كثيرة ومهمات عظيمة فلماذا ترد؟ لماذا ترد والأخ يأشر لي أن الفاصل جه؟ بعد الفاصل نكمل لماذا لا يرد الشيخ سلمان العودة على خصومه أو مخالفيه أو ناقديه في كتابه. شكرا أيها الأعداء. لك الحمد يا رب والصلوات. لك الحمد يا رب والصلوات. ما زلنا نستعرض كتاب الشيخ سلمان العودة، شكرا أيها الأعداء. لا يمكن في دقائق أن تستعرض أي كتاب، نعم، لكن نقف مع فكرة الكتاب العامة ولمحات. وصلنا إلى المقال الذي يقول فيه أو بداية الكتاب عندما يضع عنوانا جميلا، يقول: لماذا لا ترد؟ الناس يسألونك: أنت ليش ما ترد؟ 20-30 سنة ما ترد على أحد، والسهام كثيرة، وبعضهم قاسي جدا، وبعضهم تطرق إلى النوايا، لماذا لا ترد؟ يقول الشيخ: حين ترمي حجرا في الماء الراكد لا يجب عليك أن تقف لتتأمل الدوائر المنداحة من وقع الحجر متعاقبة إلى ما لا نهاية. أنت إذا رميت حجرة، نقول حق أولادنا وبناتنا الصغار، في ماء، دوائر دوائر دوائر، أنت مو شرط تنتظر لكي تتابع الدوائر إلى أين تذهب، إلا من رمى بقصد متابعة الدوائر، يعني من أعطى ثقافة وينتظر ماذا يقول الناس في الردود والاستدراكات، غير من يعطي ويتفاعل ويقول هذا اجتهاد بشري ويمضي في مشروعه ويستفيد من الآخرين. النية لها دور. سألني غير واحد عبر 20 سنة أو تزيد، لماذا لا ترد على مخالفيك وتفند حججهم وتبين وجهة نظرك؟ نأتي إلى الآن إلى السؤال المهم، وهل هذا يعني تجاهلهم والإعراض عنهم؟ لأن أحياناً عدم الرد تجاهل، وأحياناً عدم الرد منهج. يعني من الناس الذين اتخذوا عدم الرد منهجاً الدكتور عبد الله النفيسي عندنا في الكويت، الدكتور محمد عبد الجابري أيضاً له مشروع، ولما لقاء في البي بي سي الإذاعية قال عندي مشاريع ما يمديني أرد على هذا أو ذاك، لكن يوضح إلا عندما رد عليه أحد أصدقائه، وأظن الذي توسط له محمد عبد الجابري من أجل الدكتوراه، جورج طرابيشي. انزعجت أنا، انزعجت عندما مسكت سلسلة جورج طرابيشي، وهو جهد كبير بذل من الصفحة الأولى التي صدر بها الكتاب، أنا صورتها الآن في البيت وجبتها، الإهداء. لاحظ الاستعلاء، لاحظ الغلاظة عندما يقول جورج طرابيشي لمحمد عبد الجابري، إلى الباهي محمد، يعني محمد عبد الجابري، إلى الباهي محمد كان يقول لي مداعبا كلما سألته عن أحواله ما زلت أمارس، يعني جواب محمد عبد الجابري للطرابيشي يقول ما زلت أمارس فضيحة الحياة، يقول للطرابيشي وها هو الآن يمارس فضيحة الموت. أكو واحد عاقل يقدم كتابة بهذه الكلمة؟ فكر أنت كشفت عن يعني مكنون نفسك، وأنت إنسان عبد الجابري، يعني عفوا يا جورج طرابيشي مهووس بعلم النفس التحليلي بفرويد، تأتي كأنك تجعل الناس يحللونك بدقة عندما تعطي ما في عقلك الباطن وقاعي نفسك تجاه الرجل. لذلك الجابري في لقائه مع برنامج إضاءات ترك الدخيل قال، لما سأله عنه قال منذ أن قرأت المقدمة صرفت النظر. أنت بطريقتك تجعل الناس يصرفون النظر عن الإقبال على عطائك الثقافي الفكري. وهناك ردود، يعني نكمل سلمان العودة في عناصر 5 أو 6 مفيدة لنا جميعا يا جماعة. إحنا قد نرد ما نتخذ منهج الدكتور كلنا في حياتنا، لكن هناك آداب، هناك قيم، هناك منهجية. يقول لماذا لا أرد؟ 1، إذا كان لديك أعمال كثيرة ومشاريع أو مؤسسة أو دروس أو تأليف أو أشياء كبيرة، فإنك عندما تجمع الكتابات وتؤرشفها وثم تريد أن تفكر في الرد عليها، إذن في فقه الأولويات قدم الشيخ العودة مشروع الإنجاز عن مشروع الانشغال بالردود. 2، لا تستعجل بالرد على مخالفيك. لماذا؟ لأن في كلام مخالفيك من الحق تستفيد منه. إذا استعجلت وأخذتك العاطفة فإنك تغيب النظر عن رؤية بعض الحقائق التي ربما تكون حقا في كلام مخالفيك. أنا هذه جربتها عندما أكتب مقالا نقديا لاذعا لمن أخالفه في الأصول ويكون هو أيضا طرفه جريء أيضا، ثم يتأخر نشر المقال لأي سبب 2 أيام، أتصل بالجريدة أقول رجاءا احذف العبارة الفلانية، لا الفقرة الأخيرة هذه بلاشة يا جماعة ترى زودناها شوية. لماذا؟ لأني كتبت في لحظة انفعال، ملاحظة نفسية. إذا جاءتك فكرة قوية وأنت منفعل اكتبها، أنا أتكلم لا تنشرها في نفس اللحظة. لماذا؟ لأن تدوين الفكرة في لحظة الانفعال والتفاعل تعطيك زخما لغويا وثروة في استدرار المعاني وتلاقح الأفكار، لكن أيضا فيها أشياء قاسية. من أقصى الردود التي قرأته في الأدب العربي رد مصطفى صادق الرافعي على العقاد، وأنا العقاد أقرب إلى عقلي ولكن الرافعي أقرب إلى قلبي، إلا أن الرافعي في كتابه على السفود، السفود صيخ الشوي، ها يقول وللسفود نار لو تلظت بجاحمها حديدا ضن شحما ويشوي الصخرة تحسبه رمادا فكيف وقد رميتك فيه لحما. وراسم على صفحة الكتاب العقاد وحاط في شيش واحد عملاق قاعد ويشويه. عيش هذا الكلام، صعب حتى كما يقول علي الطنطاوي رحمة الله عليه لي إنه لم يطبع الكتاب مرة أخرى لعله ندم، لأن كتب في لحظة. الكتاب فيه علم لكن لازم يهذب من التجريح الذي فيه مثل ألفاظ الأديب المراحيضي إلى آخره في نقد، وأعرف السبب لماذا هذا النقد الجارح. أصعب منه كتاب المسامير الذي رد فيه على أبو الهدى الصيادي الذي قريب من مجالس السلطان عبد الحميد. الكتاب المسامير لا يقرأ حتى على الزوجات والأبناء وأمام أي، تستحي وأنت تقرأها. حتى أنا عندما استعرته ردت. إذن في تجريح يا جماعة، وإحنا اليوم أنا قاعد أقول هذا الكلام ما قاعد أقرأ كتاب. شوف التجريح اللي قاعد يصير في الفضائيات للمخالفين، وأحيانا ليس مخالف من مذهب لمذهب، في المذهب الواحد نفسه يصير تجريح، ثم في الفريق الواحد يصير تجريح. إن التشدد والقصف والعنف جزء من حياة البشرية، ولكن ماذا تكون نتيجته؟ وهل نستطيع أن نلزم العواطف بنظرات العقول؟ هذا هو التحدي الكبير. طيب لا تستعجل إيش بالرد. ثلاثة، يقول الشيخ سلمان العودة: ليس من الصواب الظن بأن كل أمر يجب أن ينتهي فيه الناس إلى رأي واحد واتفقنا. لا يا شيخ، الاختلاف سنة إلهية في الوجود، لذلك قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. اختلف الأنبياء، اختلفوا. تقول شلون اختلفوا الأنبياء؟ اقرأ سورة الكهف. ما اختلف الخضر مع على خلاف النبوة مع موسى، ما اختلف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع موسى أيضا في حديث الإسراء، ما اختلف داود وسليمان، ما اختلف أبو بكر وعمر، ما اختلف الصحابة الأربع، ما اختلف القراء. اختلاف موجود في مسائل مفتوحة، مو لازم تكون خلاص جيب كمبيوتر وموقع ورد وحط عليه شو أهدم من أعصابك. طبعا بعض الناس يتلذذ بقضية مش الرد، الفضح. ونحن نتكلم بعض المجرمين العالميين القتلة، المجرمين الفكريين في فضح، لكن يا جماعة هل الفضح هو الحل مع المخالف الذي في نفس الدائرة، أو المخالف الذي يطرح فكرا وإن كان مخالفا بشكل يعني حاد؟ أظن أننا نجانب كثيرا من الصواب. توقعت تخلص الكتاب هذا في فاصل واحد، لكن المشكلة راح استمر معك. الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. ما زلنا نشرح أو نعلق على كتاب سلمان العودة. شكرا أيها الأعداء، العنوان طريف ومبتكر، ولكن العبرة ليس في ابتكار العناوين، إنما مطامقة العنوان للمضمون، والمضمون هكذا، لأن تجربة الرجل الكاتب الشيخ أنه ما كان يرد على خصومه، سواء كان الذي كتب غليظا قاسيا مشككا حتى في النوايا، أو كان رأيا آخرا موضوعيا. لكن في النقطة الخامسة في مقدمته أو الموضوع الذي تكلم تحت عنوان لماذا لا أرد، يقول كلمة ضرورية تكمل الصورة لم أحب أن أتجاوزها، ألا وهو: من المسلم به أن المرأة إذا زل أو أخطأ ثم ظهر له صواب فيجب عليه الاتباع الحق. لماذا؟ لأن الحق قديم كما قال عمر بن الخطاب. وهنا يتجلى الفرق بين المكابر والذي ينشد الحقيقة، وبين ذلك الذي بين المكابر والذي يصد عن الحقيقة ويريد أن يفرض رأيه على الآخرين، وبين من يكتب ويخطئ لكن عنده قابلية تنمية ذاته من خذل الآخرين. الشيخ سلمان يقول كلمة حلوة، يقول: إن من الصدق أن أقول لكم أنني أكن الاحترام لكل من خالفني. ثم يقول: أما الذين كانوا في لين معي فهؤلاء عرفوني يعني بخطأي، أما الذين قسوا علي فإنهم علموني الصبر. يعني شوف يا جماعة، الحياة تربية، أن كيف تستفيد من خصمك أو كيف تستفيد ممن انتقدك، قد يلمح لك أشياء أنت مو فاهمها. إذن الشيخ يشكر الذين قسوا فيقول: كم أنا مدين لأقلام طريرة كحد السيف، علمتني كيف أمضي في طريقي مبتسما هادئا مستعدا لأقتبس منها كما أقتبس من غيرها. شوف، متجاوزا ما زلت به عباراتها، لأنني المنتفع الأعظم من كل ما قالوا. ثم يعذرهم، يقول: وما قالوا ذلك إلا لأنهم كانوا ينشدون الحق. حلو عندما ترى أن الذي انتقدك تشعر في أنه صادق وينشد الحق، لكن خانه الأسلوب. ويختلف عن الحاقد. وأنا من هنا أقول كل واحد رمز أو يتكلم في الشأن العام من أي منصب اجتماعي، في موقع سياسي، في موقع تربوي، في موقع ديني، في موقع الفتية، في موقع الإرشاد، لازم يكون جنبك ناس يا أخي الكريم إذا أخطأت يقولون لك أخطأت ويخلون بك ويقسون عليك، أنت تعينهم يا جماعة لا تسكتون علي، إذا أخطأت أقسوا علي. أنا عندي واحد يجيني يقول لي والله من أحبابي محمد، والله العظيم كنت أمس شيء عني مع الأسف، ويقول كلمات قاسية. إيش الكلام الفاضي هذا؟ أنت تقول هالكلام بهالعمر بهالأسلوب بهالكذا، ليش يا أخي؟ شو تسوي؟ بشرية. لو ما قال لي لربما استمريت في الخطأ أو ما انتبهت للأغلوطة التي وقعت فيها، سواء كانت فكرية أو لازم عندنا ناس يغذونه بهذا الشيء. هذا كتاب، شكرا أيها الأعداء، حقيقة كتاب فكري تربوي نحتاجه في زمن الرد والرد على الرد ثم الرد على الرد على الرد في هذا السجال الذي لا ينتهي والذي طفح في الساحة الفضائية وفي الإنترنت وفي التويتر وفي كل هذه الوسائل، حتى بات الإنسان يسمع النقد والتجريح والردود أكثر من ذكر الملامح الإيجابية، وأكثر من كثير من الأمور التي حقيقة إن سلطنا عليه الأضواء نجعل توازن بين الجرح وبين التعديل. كتاب آخر عنوانه فنجان من التخطيط، العنوان طريف أيضا، هل لأن الذي كتبه من أصول قبائلية والبيئة لها أثرها، وكتب الكتاب مبتكرا عنوان لكن عقله الباطن وتجربته العميقة وارتباطه بذلك الفنجان الذي يتحرك بهذه الحركة الجميلة ويشرب منه ذلك القهوة الدافئة واللذعة اللسانية، أم أن الفنجان لا، لأن الفنجان شيء خفيف، ومن ثم هذا التخطيط لم يكن للمتخصصين المحترفين، إنما هو للكتاب للعامة يعلمهم إحنا مشكلتنا طاقاتنا. لماذا كتب التدريب والتخطيط والدورات؟ لأن الإنسان عنده طاقة، لكن هذه الطاقة تحتاج أن تكتشف ثم أن ترشد ثم أن يخطط لها حتى تنتج. ما يقول لك 20-80، أحيانا الإنسان يبذل جهد 80% مكسب 20، أحيانا الإنسان يبذل جهدا 20% لكن يحصل 80 وما يقترب من 80. إذن التخطيط في توزيع الزمان في إلى آخر ما يقوله المخططون. الأستاذ عبد الله عيد العتيبي، شرح مبسط وعميق وشامل لمهارات التخطيط الشخصي، طبع دار اقرأ من الكويت، فنجان من التخطيط. الأستاذ عبد الله عيد العتيبي رئيس فريق التخطيط شركة النفط وعشرات الدورات وعضو جمعية المهندسين البترول الكويتية وعضو إلى آخر شيء. هذا الكتاب يقول كاتبه يساعدك باحترافية عالية وأسلوب شيق، أنا قرأت فيه صفحات طويلة لأنه مبسط ومدعم بالصور، وبعدين يعني بستان من الكلمات التي يرصع بها الفصول والصفحات من المتخصصين والحكماء من شتى الثقافات المحلية والعربية والإسلامية والعالمية التي تشهد لها الفطرة ويقرها العقل ويصدقها الواقع، بمعنى الحكمة العامة المطلقة. السبع محطات التي تساعدك على وضع خطواتك الصحيحة في قضية التخطيط لحياتك. 1، الأولى الاستعداد. الاستعداد في هذا الكتاب يعني الإجابة على الأسئلة الصعبة بسهولة، من أنا؟ نمط شخصيتي؟ ما لها ما عليها؟ وذلك من خلال القيام برحلة تشمل 4 مراحل ضرورية، هي اكتشاف وتقييم وتقويم وتقدير الذات. المحور الثاني البواعث، تعرفك عبر منهج واضح على بواعثك العميقة ومنظومتك القيمية والمبادئ التي تسيرك في حياتك. كل إنسان عنده قيم وبواعث، وكلمة بواعث هذه ذكية في قضية أيضا الاختيار أحسن من قضية الدافعية، لأن الدافعية عند علماء النفس المعاصرين فيها شيء من الجبرية، الناس ينتبهون لفرويد ولا ينتبهون لخطورة مدرسة الدافعية التي كتب عنها الدكتور رفقي في كتابه نظريات الدافعية الجبرية الخطيرة. ثالثا المسارات، الإنسان لازم يتحرك بمسارات متوازية، مرة موظف وأخرى زوج وثالثة صديق إلى آخر، يرصد هذه الأدوار في عجلة الحياة. 4 الوجهة في الحياة، أمامك عدة وجهات عليك لاختيار من بينها. 5 الانطلاق، رحلة الحياة العملية، عليك أن تعرف أين تسير. يقول لي قرب الفاصل. 6 السعي، السعي الدؤوب في طريقك الوحيدة تحقيق رسالتك ورؤيتك، تقعد محلك وتعتمد على الآخرين، لا، من خلال تحويلها إلى خطط عملية سهلة وبرامج مكتوبة، وليست قضية أمنيات ويفكر وإيش أسوي، لا، أمسك ورق وقلم. السابعة الارتقاء، وأترك تفصيلها. أنا استوقفتني قصة شهامة ياباني اللي كتبها صديق الأستاذ عبد الله عيد العتيبي، أيضا يشتغل في شركة النفط، مواطن كويتي كان يدرس في أمريكا، حصل الغزو وهو هناك، لكن هذا المواطن أخطأ قبل الغزو خطأ فني. ما هو الخطأ؟ وما علاقته بالياباني؟ وما هي الورطة؟ وما هو دور السعودي؟ كل هذا بعد الفاصل إن شاء الله. الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. ما زلت أعرض لكم كتاب فنجان من التخطيط للأستاذ عبد الله عيد العتيبي، مكتبة اقرأ. ذكرت لكم محتوى الكتاب العام وفكرته، لكن قلت لكم لازم ننتقي، ما طبعا الكتاب من معلومات إلى قواعد إلى تخطيط إلى جداول، لكن لابد أن تطعم بشيء سهل يعني سلس، اللي هو الأحداث الواقعية، الخبرات، النماذج. شهامة ياباني، الأستاذ عبد الله عيد حدثني هذه القصة تفصيليا أيضا في ديوانه، وأنه شهامة ياباني شاب كويتي مبتعث من شركة الزيت الكويتية، أنا أقرأ حتى لا أنسب شيء غلط، متخصص هندسة ميكانيكية، وهو هناك يدرس في أمريكا، سحب الفصل الدراسي الصيفي، الصيف الذي حصل فيه غزو للكويت من قبل العراق، سحب الفصل بأي نية؟ بنية أنه يوفر متعة لنفسه في هذا الصيف، ثم ينتقل لأساتذة آخرين مع بداية السنة، يعني غير المدرسين مش مرتاح، وفي نفس الوقت يا أبوي أنا في الصيف موجود في أمريكا، خليني أخذها سياحة من وراء المكتب. يقول هذا خطأ أنا وقعت به. يقول حصل الغزو الكويتي وأنا ما أخذ سحب المادة، فهنا ذهبت إلى مكتب المسؤول عن متابعة الطلبة المبتعثين، فاكتشفوا أني لست مسجل بالصيفي. إذن كونك لست مسجل بالصيفي، إذن أنت ما يمشي لك معاش، توقف البعثة، لأن البعثة لمن هو مسجل. فتورط. أثناء هذه المعلومة جاء ماذا؟ جاء الغزو، حصلت الورطة، ورطة عدم وجود معاش، الغربة، ما كان في لا موبايلات ولا في، وبعدين الوجود في بلد براغماتي، بلد يعتمد على التعاقد أكثر من التراحم في قضية النظر للآخرين. قام اتصل بمكتب الثقافي للسفارة الكويتية، انتقل مكتب شركة النفط المتابعة إلى مكتب الثقافي لسفارة الكويت، أيضا قال والله اسمح لنا، إحنا مهتمين في الطلبة المبتعثين والطلبة الذين يدرسون على حسابهم، كون انقطع تورطوا ماليا بعد الغزو إحنا نتكفل فيهم، أما أنت فليس لك دخل فينا. فيقول فجلس بين المكتبين، مكتب الخاص في الابتعاث ومكتب السفارة الكويتية، ماذا أصنع؟ تأخرت في دفع أجار الشقة، في دفع مستحقات الناس، ذهبت إلى بيتي وإذا بالعفش مال البيت محطوط برا، هذا مجتمع يتعامل بالسنتيمتر، إنزين بالدقيقة على قضية الأجار وما أجار وكذا، عبيبة ما عليك توكل على الله، نعم مجتمعات تعاقدية. المهم يقول وجدت الأغراض برا، فجلست أنا وعلى الأغراض، لا يخفف من همي إلا ذلك الغزو، لا موبايل، لا معارف، لا شيء. وبينما أنا أتأمل وإذا بشاحنة تأتي من بعيد تقترب، فوقف، فقفز منها شاب ياباني، رحب بي، أهلا بك، وإذا به طالب يدرس معي، فقال لا عليك، بعد أن عرف أن بلدي غزي، قال تعال، حمل الشاحنة الذي أجرها في العفش بيتي، وراح إلى منزله وقال أنت عندي إن شاء الله ساكن، وأنا راح أدفع رسوم الدراسة عنك، عاد أنت ساعدني على نفسك لأنك بحث لك عن عمل، علشان أنا أعتبر يعني العطاء اللي قاعد أصرفه عليك ورسومك سلفة، من أجل ماذا؟ من أجل تكمل دراستك. المهم يقول أنا يعني نمط تفكير حياتي تغير من علاقة هذا الياباني وتضحيته ومساعدته التلقائية من غير أي مقابل وصبر علي. يقول فإذا لابد أن أدبر عمل، فيقول بحثت عن عمل فاشتغلت كمساعد لأستاذ دكتور في الجامعة الذي أخذت عنده درجة عالية، فساعدته في الصباح مساعد وفي المساء اشتغلت في المطعم أغسل الأواني. والعمل ليس عيبا، العيب أن يجلس الإنسان عن العمل. مرت الأشهر ولا حل لموضوع البعثة لا من قبل المكتب ولا من قبل السفارة، يعني مكتب الابتعاث. يقول حتى أتى يوم من الأيام أخبارني العاملون في المطعم أن جاني شخص وحط رقم تليفونه عند المطعم وقال الشاب الكويتي يتصل علي. اتصلت عليه وإذا به صديق طالب سعودي يطمئن علي، صرت مغتربين بعد الغزو، أي حاجة هذا رقمي أنا مستعد مساعدة أضفك أي حاجة. قلت له أنا ما بحاجة، أنا أريد منك تساعدني في البحث عن مسؤول مكتب الابتعاث الكويتي، أين أجده، كيف أصل إليه. قال أبشر طال عمرك. وكلها يومين ويحصل رقم المسؤول، أعطاه الرقم، اتصل الشاب الكويتي بالمسؤول عن الابتعاث وقص له قصته وقال سمعت عن قصتك وأنا أتأسف لك، اعتبرني أخوك أبوك، أي حاجز ما بي، تريد ترجع البلد الآن رجعك، تريد تأجل الدراسة أجلها، تريد أي شيء. قال لا بس أريد حقوقي. قال من باشر حقوقك راح ترجع لك بأثر رجعي. وبالفعل ثاني يوم رجعت الحقوق بأثر رجعي. فذهبت إلى الياباني الشهم ورددت عليه كل ما استلفته منه وكل الرسوم التي دفعها عني في هذه اللحظة المغتربة. يقول لم يتغير هذا الياباني أثناء سكني عنده، لم يتململ أثناء سكني عنده، لم أشعر بندم من قرارات هو اتخذها، لم يشعرني بغرابة أبدا. فشكرت له هذا السلوك وكنت وقلت كم كان هذا الإنسان رائعا. مضت الأيام، رجعت إلى البلد وإذا به تزوج ودعاني لكي آتي إلى اليابان لحضور زواجه، لكن الظروف عاقتني. دعوته بتذكرة خاصة هو وزوجته ليتمتع بالكويت، لكن زوجته فيها صدمة، قالت يبا هذه الدول كلها حروب وغزو وحرب، لا خليني بعيد، خاصة بعد تجربة الكويت والعراق عندها صورة ذهنية يعني صعبة. فقال خلاص إذا دبي. ففعلا حجزت لهم دبي وذهبوا إلى دبي والتقيت به هناك وفرحت بزواجه وجددت له الشكر. ماذا نستفيد من هذه القصة التي ذكرها الأستاذ عبد الله عيد في كتابه فنجان من التخطيط؟ نستفيد أن القيم الإنسانية موجودة عامة. ليس معنى ذلك كما قلت أكثر من مرة أنه ليس، لا حتى لو لم يكن يؤمن بالله أنه ليس عنده قيم. الرسول عندما جاء قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يجب أن نشكر كل من أحسن إلينا. وجاء المؤلف بكلمة في آخر الحسافة، ضاعت الورقة ولا في آخر، جاب كلمة لأحد المدربين الكبار بأن الأمور الصعبة تكون ربما ليس من اختيارك، لكن الأمور التي فيها إنجاز هي التي من اختيارك، فيجب أن تتحرك للإنجاز. نحن نشكر كل القيم ونعززها من أي مكان جاءت، لأن الإنسان يجب أن يقدم خدمة لأخيه الإنسان. فاختلاف الأديان لا يعني عدم المساعدة، بالعكس أنت إنسان ساعد أخيك الإنسان. قال صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، سواء كان أخا في العقيدة أو كان أخا في الإنسانية. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. النبضات.